إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. تحدثنا في حلقة الأسبوع الماضي عن جزء من مسيرة المخرج العربي والعالمي أنور القوادري والذي يقيم في لندن منذ السبعينات، حيث قام بدراسة فن المونتاج والإخراج وقدم عددا من الأعمال الناجحة. نذكركم ببعض من هذه الأعمال مثل فيلم جمال عبد الناصر، والفيلم البريطاني السوري المصري سباق مع الزمن، والفيلم البريطاني جوليا، وفيلم كلوديا المقتبس عن الفيلم المصري موعد على العشاء من إخراج محمد خان، وعدة مسلسلات تلفزيونية منها سحر الشرق وعرب لندن. واليوم نستكمل الخطوط المتقاطعة في حياته ومسيرته. الوحدة مش بالسلاح. أيها الإخوة المواطنون، إن الذي حدث صباح اليوم لا يقبل مساومة. إن الوحدة العربية أيها الإخوة لا تقيمها أنصاف الحلول. إني أرفض هذا المنطق، منطق المساومة. وإننا إذا ساومنا على عروبتنا، أو إذا ساومنا على قوميتنا، أو إذا ساومنا على جمهوريتنا، أو إذا ساومنا على كرامتنا، فإننا نوقع في نفس الوقت أيها الإخوة وثيقة عبودية هذه الجمهورية، ولن توقع أبدا وثيقة عبودية هذه الجمهورية. المخرج والكاتب السيناريو والمنتج السوري الأستاذ أنور القوادري، هل حقيقي أن كان في أبطال عالميين كانوا مرشحين لبطولة فيلم جمال عبد الناصر، وده من قبل ما الفنان خالد الصاوي يقوم ببطولته، زي روبرت دينيرو، زي كيفين كوستنر؟ صح، هو ده حقيقي. في سنة 91-92 أنا ابتديت أكتب السيناريو بالإنجليزي مش بالعربي مع الكاتب البريطاني إريك ساندرز، واشتغلنا على السيناريو على أساس حيكون فيلم سينمائي على طريقة غاندي، فيلم شهير غاندي يعني. طبعا كان هو القدوة يعني، عشان كده فكرت بروبرت دينيرو وابتديت اتصاله كل حاجة. وبعدين كنا طبعا عايز اعمل زي ما حصل مع المرحوم مصطفى العقرب الله يرحمه، اللي هو كمان صديقي وصديق والدي، فانا بحاول اجيب مستثمرين وكانوا بيخزلوني. هي دي البداية، كانت الحديث على فيلم. وطبعا انا كنت بكتب مع منى عبد الناصر، باخد منها حاجات خاصة، وجيت بعد كده الدكتور خالد عبد الناصر الله يرحمه عمل لي لقاءات مع الفريق فوزي ومع عبد اللطيف بغدادي ومع معظم يعني من عصروا الزعيم جمال عبد الناصر، وعندهم معلومات عن وافية بتوصية من منى. وطبعا الأم ابنة الزعيم جمال عبد الناصر كانت ماشية عظيم وكل حاجة، ولكن ما فيش حد دخل في التمويل. وبعد كده أفاجأ بأنه أعلن التلفزيون المصري عايز يعمل فيلم ناصر 56، كان كلام ده سنة 95. فكنت أنا في مهرجان التلفزيون وصديقي كمان محفوظ عبد الرحمن، احنا وأصدقاء والدي يعني كنا نجتمع في المهرجان. يعني حسيت أني أتخذ من الموضوع، بس طبعا ما أقدرش، أنا عبد الناصر ملك الجميع، أي حد ممكن يعمل حاجة. إيه اللي حول بقى الفكر لأنه يكون فيلم من فيلم أجنبي لفيلم عربي؟ كل الناس كانت تقول لي ايه بقى، تقول لي فيلم عبد الناصر مش هينجح، مش هيجيب فلوس كده على طول. فلما اتعمل الفيلم احمد زكي كان عظيم حقيقة، قال لي انا عارفك انك انت احبط، ما تحبطش يا انور، هنعمل فيلم تلفزيوني مش هيأثر على فيلمك، ما تزعلش. فراحوا عملوا الفيلم نجح نجاح مدوي يعني عكس ما كان الناس بتقول. فجالي والدي قال لي خلاص اعملوا عربي، ليه عايز تعملوا عالمي؟ فيلم جمال عبد الناصر بطولة الفنان خالد الصاوي، يعني رغم انه كان تحدي كبير لكن نجح جدا. طبعا هقول لك الفرق بين الاثنين بقى مختلف تماما. نصف 50 جاب 100 يوم بس من قصة عبد الناصر، كان بيتناول فترة محددة في تاريخ الزعيم جمال عبد الناصر ومتفق عليها مفيش عليها خلاف كده. انما انا بقى فيلمي 35 سنة من دخول عبد الناصر القرية الحربية الى حين وفاته، 35 سنة من تاريخ مصر والأمة العربية. فطبعا أنا فيلمي بقى يعني كله مشاكل وكله قضايا. لكن اسمح لي حضرتك، التحدي كان كبير جدا أنك يعني بعد ما الفنان أحمد زكي قدم ناصر 56 تقدم مع وجه جديد في ذلك الوقت الفنان خالد الصاوي فيلم جمال عبد الناصر، وكان أيضا تحدي كبير جدا بالنسبة لوجه جديد اللي هو خالد الصاوي في ذلك الوقت. طبعا هقول لك بقى، انا لما قررت اني اسند البطوله خالد الصاوي كنت عارف اني انا اوريدي داخل بحقول الغام، يعني اوريدي بتهاجم على الفيلم وبيطلع عليا تشنيعات اني انا ورايا كان الموساد ومش عارف ايه، وانا بس كان انا الفيلم ده عمل لي مشكله مع احمد زكي. تمام هقول لك عليها عشان ده حبيبي والله يرحمه هو في رحمه الله، ونحن نتكلم في حاجه للتاريخ. طبعا احمد زكي الظاهر كان عايز يلعب البطولة هو معايا في الفيلم ده، كان صعب يكون الفيلمين من بطولته. أيوة، إنما أنا ما كنتش عارف، إنما أنا رحت بقى اشتغلت وجبت خالد، وطبعا خالد عدنا اشتغلنا على الشخصية 3-4 شهور، نحضر ومش عارف إيه وجيبه عندي في البيت كل يوم، يعني عملنا شغل. قلت له مش عايزين نقلد، تقليد سهل، عايزين نتقمص وعايزين تكونوا مميزين، شيء مختلف. وبعد كده لما جاء والدي قال لي انت بتغامر بفلوس الناس، هو كان في ممول للعمل. قلت له انا هحافظ على الاجانب، انا طبعا الاجانب جبتهم من بريطانيا، بن غوريون وايدن وليدي ايدن، مش كل الممثلين اجانب، الاجنبي اجنبي والعربي عربي والمصري مصري، مفيش عندي كان اللعب ده اطلاقا يعني. المهم قلت له انا هجيب خالد هحيطه بكل النجوم، فجبت له جميل راتب بدور محمد دجيب، وهشام سليم بدور عبد الحكيم عامر، وعبله كامل بدور تحيه، وعمرو عبد الجليل ورياض الخولي، وقدمت غاده عبد الرازق بدور برلنتي وكانت سكره جميله جدا، كراميلا عظيمه واصبحت نجمه، وقدمت خالد صالح بدور صلاح نص كمان نجح نجاح كبير الله يرحمه. فيعني كان الفيلم ده حاجه خاصه اعتقد في تاريخ السينما، ما اعتقدش هيتعمل حاجه زي في المستقبل، ما اعتقدش يعني صعب انك تجمع المجموعه دي في الطريقه دي و35 سنه في ساعتين تتفرجي على قصه حياه شعب، قصه حياه امه، قصه حياه زعيم، قصه حياه انسان في فيلم واحد، اظن كان صعب، انما الحمد لله. علي ماهر شكل الوزاره زي ما طلبناه من تاروخ، ما دام وافق يبقى ممكن عزله من غير تدخل انجليزي. زكريا حط خطة الأبد عليه، مش كفاية عزله، لازم يعدم. فاروق مات سياسيا، مفيش أي جدوى من قتله يا جماعة. لا لازم يدفع ثمن جرايمه، مش لازم ننسى ضحاياه كده مظبوط. طبعا هدف الثورة التطهير مش الانتقام، التطهير لازم يبقى على أعلى مستوى، يبقى نحاكمه وبعدين نعدمه. يبقى نحكمه ونعدمه على طول. اذا كنتوا هتعدموه ليه هتحكموه؟ اذا كنتوا هتحكموه ليه بتقولوا من الاول انكم هتعدموه؟ احنا نقبض عليه ونسجنه. نسجنه يعني ايه؟ ده كان بيستعمل الاكل ضد خصومه، خليه يشرب من نفس الكاس. لازم يتحمل فساد الحشر ده، يستاهل الاعدام. احنا ممكن نكتفي بعزله، نعزله يعني نديله فرصة انه يتآمر علينا. انا مش عارف احنا بنناقش الموضوع ده ليه، المفروض يعدم بدون نقاش. انا بضم الصوت لصوت جمال سالم، الملك هو المسؤول عن الفساد والعدل بيقول يتعاقب. انا بنصح بقراية قصة مدينة كلين، قصة الثورة الفرنسية كلها في كلمتين، الدم هيجيب دم وهنغرق فيه. عين العالم كله مركز علينا، فكروا بذوق، دي فرصة علشان نثبت للعالم كله ان احنا مسيطرين على البلد فعليا. عايزين نتعلم من التاريخ، من كرومو وروبسبيير، بلاش نعمل منه شهيد، كان التاريخ هو اللي حاسمه. حقيقة حضرتك كنت موفق جدا يعني فعلا في الفيلم ده، ويمكن معروف ان العلاقات السورية المصرية ممتدة ولها جذور عميقة جدا، والشعب المصري والسوري مفيش انفصال بينهم، والزعيم جمال عبد الناصر له قيمة خاصة في قلوب الشعب السوري في كل شعوب الأمة العربية وسوريا تحديدا. صح، أنا ما منكرش الكلام ده، بس أنا حاولت أن أكون ما له وما علي، وده عمل لي مشاكل كثيرة يعني. بس هو ده الصح، ما هي دي المشكلة. في نص 56 الناس اتبسطت جدا بالفيلم عشان ده طلع الزعيم، خرج الزعيم أمم القناة مش عارف دي، خلاص كله سفق كله عظيم، انتصرنا وكل حاجة وانتهى الموضوع. هنا لا، في عندنا هزائم وفي عندنا انتصار وفي ثورة وفي علاقة ناصر بعامر الشائكة، فتحت الطريق لمسلسلات وأعمال أخرى درامية بعد كده كنت أنا السبب فيها. كان كله مقفول، ده كان كلها كانت تابوهات ممنوع الاقتراب منها، فأنا فتحت الطريق للمبدعين أن يبتدوا بقى يخشوا. وتعمل بعد كده الأعمال التانية درامية على قصة ناصر وعامر ومش عارف مين واللي حصل، يعني دخلت في مناطق شائكة. المهمة المشكلة مع أحمد زكي كانت مشكلة تانية وتحلت بعد كده قبل ما يتوفى الله يرحمه. هو كان في، أنا كنت خلصت التصوير وكان موزع الفيلم اسمه واصل فايز الله يرحمه، كمان موزع مهم طبعا جدا. مهم ومشهور جدا. ده منتج أفلام عادل إمام معظمها يعني، أحمد زكي هو اللي عمل بيه بواب وعمل يعني، فهو كان بوزع الفيلم. بالمناسبة كان في معايا وراء الكاميرا كمان أهم مبدعين في مصر، كان معايا مدير التصوير محسن نصر، ده عمل صورة ما حصلتش بالنسبة لي، عمل شغل إضاءة ما حصلتش مبدع. وكان معايا المونتير أحمد متولي اللي عمل كومبينيشن ميكسجر بين الدوكيومنتري وبين الوثائقي وبين يعني، كان معايا معمول شغل كبير جدا يعني. وبعدين أخذنا الفيلم وقتها على لندن وعملناه طبعا، والتحميل في لندن والميكساج في لندن والموسيقى بتاع سايمون بارك كله اتعمل في لندن، يعني اتصرف على الفيلم يعني مبالغ مهولة جدا. محفوظ الفضالي عمدي قصر جنيري، يا أهلا بيك يا عمدة. يا عمدة احنا عايزينك تطمن البلد، كل واحد فيهم هيبقى عنده اللي كفيه بالثورة عشانه. ربنا يخليكوا ليني ويخلينا الثورة. تعالى يا محمد، الشعب كله جمال وجمال لبلدنا، والأرض دي أرضنا ومن حق لبلدنا، واللي يحب الدليل يكتب شروط لبلدنا، دمر ولا العار ولا استعمار في بلدنا. الفلاحين يا جمال، قانون الإصلاح الزراعي ده من أهم إنجازاتنا. الإنجاز الحقيقي هو السد يا حكيم، السد هيخلي كل فلاح عنده أرض وبيته، هتبقى الكهرباء في كل مصر. أيوة بس السد ده هيفلتنا كتير. عارف، بس السد هو ده الإنجاز الحقيقي لمصر، إحنا لازم نبني السد يا حكيم. كنت خلصت التصوير وكل حاجة وحنشحن الفيلم وبقى، فرحت بزور واصل فايز، فدخلت على المكتب بتاعه، دخلت فتحت الباب لقيت أحمد زكي قاعد. ده موقف صعب جدا، بقالي قد ايه مش شايفه، حوالي سنة ونص سنتين، وكنت بصور وما اتصلتش بيه ولا اتصل بيه ولا حاجة، وانا استغربت بعتليش مثلا مبروك ولا اسمع ولا ولا ولا ولا حاجة. دخلت لقيت وجه لوجه انا واحمد زكي، واصف زكي جدا، عمل ايه؟ راح منسحب على طول من الغرفه وقفل الباب علينا. تصفوا اللي بينكم. بقيت انا وجه لوجه مع احمد زكي، بص كده فيه، قال لي انت يا انور انسان متمرد. قال لي ما انساهاش الكلمه دي. قلت له متمرد ليه؟ خير يا احمد؟ قال لي انت يعني مبسوط انك عملت كده يعني، مش كنا لازم نشتغل مع بعض؟ قلت له والله انا ما كانش في بالي ابدا اطلاقا انك انت بعد ما عملت نص 56 عايز تعمل جمال عبد الناصر. قال لي انا عملت ايه؟ انا عملت 100 يوم، انت عارف انت عملت معايا ايه؟ انت ضيعت عليا فرصه اني اكون انا دخول الكليه العسكريه وبحبه، وبعد كده يروح مخاطر مشوار حياته كلها، ودخول وعلاقته مع عامر والوحده والانفصال ومش ونكسه 67 والوفاه، مراحل تاريخيه كثيره جدا وغنيه وخصبه للغايه. بس انا عارفه هو زي الطفل حبيبي الله يرحمه، فانا ببص عليه كده ابتديت احس يعني كده. قلت له معلش يعني رايك يا زلمه، لسه ما حدش يعرف اي حاجه عن خلصان، ما حدش شاف ولا متر من الفيلم يعني. الفيلم لسه هيروح. ده كان قبل عرض الفيلم طبعا بكتير، لسه مخلصين مونتاج، عايزين نبعته على لندن عشان يشتغل في المونتاج. ده كل الكلام ده بس كله علم وانا بنتصر. انا مندهش من الامريكان، مش عايزين السنه مفتمول السد العالي وعندنا الشعطرات، مش هنضربهم على ايديهم، لكن ده مش انسحاب من تمويل السد، ده هجوم علينا. زي ما يكونوا بيقولوا يلا مصريين صوروا ضد النظام ده واحنا معاهم، دول بيعلنوا الحرب يا دكتور فوزي. يلا تصبح على خير. حضر لك العشاء. لا انا اكلت في الطياره. انت تعشيتي؟ كنت مستنيك. طب انت قولي. لا مش لازم، الفطار قرب. حبيبي وانت اخبارك ايه؟ زي ما تكون ما توفقتش في السفريه دي. بالعكس كانت عظيمه، عالم النحاس بقى قوه حقيقيه. بس ايه؟ الامريكان سحبوا تمويل السد. مساء الخير يا سامي. لا خلي الخط عندي. مفيش برقيات جديده وصلت؟ طيب تصبح على خير. سامي ابعت لحد يشغل مكنة العرض. بعد كده جاتلي دعوه، هو كان قاعدين واصف اننا هنروح مهرجان العالم العربي في باريس، هيكون في عرض للفيلم بتاعي جمال عبد الناصر في باريس. فقلت له يعني معلش يا احمد، الدنيا اسمه ونصيب واحنا هنشتغل، اللي ما تكلمنيش انا ما اعرفكش ولا لي علاقه بيك. الله، لما تشوفني في باريس او في نفس الاوتيل متكلم، ونحن في بيننا أصدقاء مشتركين، كان راح معنا محمد خان ووحيد حامد، موقف صعب وأنا بحبه لأحمد وهو بيحبني. احنا ياما ماشيين في مصر مع بعض في الشوارع، دايما اول ما اوصل ياخدني على الكبابجي نتغدى ونتعشى هناك، وفي دمشق في سوق الحميديه انا وهو نمشي والناس ماشيه ورانا مظاهرات في دمشق، انا واحمد زكي ومحمد خان معانا. يعني كان في علاقه صداقه قويه جدا. انا بتفاجئ بالكلام. فيصعب عليك يعني، هو كان زعلان وانت بتحاول تمتص الزعل ده. ولسه ما كانش المهم نزل، رحنا باريس تعرف الفيلمين، ورحنا وسوق بالفيلم استقباله كوستا جافرس حناني، وقال لي اشكرك انك انت كوستا جافرس المخرج العظيم اللي عمل زاد واللي عمل حنك ايه، قال لي انا اشكرك انك عرفتني على جمال عبد الناصر. صحيح فعلا الفيلم يعني ابتدى ياخد امتداد عالمي. المهم بعدها بسنتين كنت عملت مسلسل اسمه سحر الشاب في سوريا، بتعرض المسلسل وانا برمضان فرحان فيه. بيجيني تليفون حسين القلة، الله يطول بعمره حبيبي حسين القلة، بيكلمني على لندن في رمضان. رمضان كريم يا انور ومش عارف ايه، ألم اخي حسين زيك يعني كلام كده. يقول لي صاحبك هيسلم عليك. صاحبي مين؟ صاحبي ازيك يا انور يا حبيبي، انا بصبص ساعتي على سحر الشاب، ايه الجمال ده بيصالحني؟ الفنان احمد زكي. احمد زكي شفتي بقى، هو ده احمد زكي. مش هنشتغل مع بعض؟ قلت له ايوه هنشتغل. انا احضر لك حاجه جميله دلوقتي اسمها حكايتي مع عبد الحليم. عبد الحليم انت عايز تعمل فيلم عبد الحليم؟ قلت له لا مش فيلم عبد الحليم، انا عايزك تلعب دور ممثل، عايز يلعب دور عبد الحليم، تقمص شخصية عبد الحليم. ابعت لك السيناريو، كتبت السيناريو حكايتي مع عبد الحليم وبعته له. يعني عندك فعلا السيناريو ده؟ قراه وانبسط، قال لي بس انا مرتبط اني اعمل عبد الحليم، وانا اظن هخش مع طارق العريان. قلت له حبيبي طارق العريان، بس بعد ما تعمل عبد الحليم خلاص نعمل حكايتي مع عبد الحليم زي ما انت عايز، ما عنديش مشكله عشان انا وانت متفقين نشتغل مع بعض. قام كتب لي المخرج العالمي انور قوادري، اتمنى اعمل معك. وما القدر فعمل فيلم حليم زي ما انت عارف ما كملوش. ما حكيت يا استاذ عبد الحليم عن قلقك من الشغل مع الاستاذ عبد الوهاب في البدايات؟ القلق ده جه منين؟ لا هو لما بتبقى صغير وحواليك ناس زيك بتتلخصم. صحيح. غير لما بتتعامل مع واحد كبير فبيبقى عايز شدك الحته بتاعته مش الحته بتاعتك انت، وبكده تروح شخصيتك. بس الاستاذ ابو وهاب مش كده؟ يعني تفتكر ان اول مره غنيت فيها قدام جمهور كانت سنه 1900؟ 1952 في المسرح القومي في الإسكندرية، مش كده؟ كلمني عن اليوم ده. يعني احنا كنا ثلاثة، انا درست أوبوة وقعدين غنيت، كمال درس أصوات بعد النحل الموجي طبعا. كانت الناس متعودة تسمع الطرب بتاعتي الدسم، اللي هو ازاي تنقل من مقام لمقام، ازاي تقفل الدور والموال وازاي تعمل الموال. كانت طبعا حاجات اتعلمنا منها يعني. بس انا يعني حسيت ان انا يعني عايز اجيب حاجه، يعني حاجه تانية، حاجه بسيطه، عاوز احس كده يعني اوشوش الناس، احس ان كل واحد ممكن اغني لوحده. فحسيت ان انا عايز اعمل حاجه بسيطه يعني يعني بس انا البساطه دي مش سهله. ليه حضرتك ما قدمتش فيلم حكايتي مع عبد الحليم؟ وقف المشروع علشان كان يعني ما شفتش حد ممكن يقوم في، ما عرفش دلوقتي اذا ممكن في الجيل الجديد اجيب حد من الجيل الجديد يلعب الدور. يعني الحقيقه احنا نتمنى زي ما شفنا فيلمين عن الزعيم جمال عبد الناصر، ايضا ما فيش مانع ان يكون في فيلمين عن الفنان عبد الحليم حافظ. ده مش قصه حياته، حياته اتعملت مسلسل خلاص احترقت. بالنسبه لي انا بعمل حاجه تانية. انا بتكلم على الطموح هذا الفنان العظيم العريق اللي هو ممكن حد من الجيل الجديد يكون زي عبد الحليم، حتى لو كان ممثل او مغني او مطرب. قصه طموح اكتر من انه هو معروف ان الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني متاثرين جدا بالفنان عبد الحليم حافظ، وهم ذكروا هذا في اكثر من موقف ومكان. يعني ما فكرتش ان ممكن يتم الاستعانه بحد فيهم؟ ممكن. أنا الحقيقة كمان إلى حد ما شفت الفنان محمد رمضان وهو بيتكلم عن أحمد زكي وإزاي بيتقمص أحمد زكي، فكنت ابتديت إلى حد ما عجبني كمخرج ببص على الممثل وأدائه، فلقيت محمد رمضان فيه عنده لبنة حلوة كتير لما اشتغل معاه في هذا الموضوع. ما حصلش لا تواصل ولا أي حاجة لسه معه. تمام. يعني الموضوع لسه واقف في مكان. بس طبعا موضوع مهم. المخرج وكاتب السيناريو والمنتج السوري أنور القوادري، حضرتك ما اكتفتش بإخراج أفلام سينمائية سواء عالمية أو عربية، ولكن أيضا أخرجت للدراما التلفزيونية. يعني قدمت سحر الشرق وقدمت عرب لندن، أعتقد عرب لندن ده هو اللي كان بطولة الفنان السوري عبد فهد. كان معايا عبد فهد، وكان معايا نرمين فقي ونهال عنبر، وكان معايا توفيق عبد الحميد من مصر، وكان معايا باسل خياط، وكان يعني كانت معايا مجموعه، وكان معايا محمد بكري من فلسطين. والمسلسلات دي حققت نجاح كبير جدا. ميس حمدان، وكان معايا نصير شم عامل اغنيه التتر، مي فاروق غنت التتر بتاعه. لا كان عمل كبير جدا، وصور في لندن وسلوفينيا ونجح نجاح كبير جدا. اسمها هابي أرب هوتيل شبيهة في لبنان عن هذا الموضوع، جامع العرب في أوتيل في بيروت، وكمان بس مختلف عن الوضع الموجودين فيها عن صفقة الغاز البحر المتوسط، وفي فن أصيل في هذا، أغاني فن أصيل في هذا العمل. وعامل كمان عندي مشروع مهم جدا، فيلم سينمائي مهم بطريقتي، مفروض يتصور ما بين مصر وجدة ولندن. وفي عندي مسلسل للحياة حلوة بحارب فيه تطرف عن طريق الفن، بدور أحداثه في لندن ومصر. يعني احنا بنحارب التطرف عن طريق الفن، ومهدى لروح بليغ حمدي. يعني احنا بنتمنى فعلا ان هذه الاعمال تخرج الى ارض الواقع والجمهور يستمتع بيها ويشوفها. اسمح لي في نهاية الحلقة اني اتقدم بالشكر للمخرج العالمي وكاتب السيناريو والمنتج السوري انور القوادري، اسعدتنا بالتعرف على الخطوط المتقطعة في مسيرة حضرتك وفي حياتك، وقد ايه احنا تعرفنا على معلومات جديدة واخبار جديدة وأحداث كثيرة. يعني أشكركم جدا، وأنا وحشاني مصر، وإن شاء الله هشوفكم قريب جدا، ونلتقي إن شاء الله قريبا بعمل نفخر به كلنا، ويكون أنا معاكم. أنا بحبكم كلكم، شكرا جدا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد. هنا القاهرة. أنا أستاذ. أنا أستاذ تمثيلية من تأليف يحيى نصار وإخراج محمد توفيق. أهلا أستاذنا الكبير، ده احنا زرنا النبي. تصور يا أستاذ انك كنت في بالي من مفيش اكتر من 5 ثواني. تصور ان انا في سيرتك بقالي 5 ساعات، مش كده يا عصام؟ ودي فيها كلام. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. والله يا استاذ موسى، حسام ما بيبطلش عنك كلام ابدا، باستمرار يقول الاستاذ موسى ده استاذ الجيل. وانت عندك شك في كده؟ ابدا، ده انت حتى مش قادر تدي له حقه. فعلا البيان عجز، الشعر جاله شلل، الوصف اللفظي اصيب بالخرس. ازاي الواحد يقدر يعدد مزايا الاستاذ؟ ليه بس كل ده انتوا هتخلوا الواحد يتغرب. مهما اصابك من غرور، مهما فكرت في رفعه قدرك، لا يمكن تقدر توصل لحقيقتك. ده انت استاذ الجيل، ده انت ملهم الكون، ده انت ولا ايه يا عصام؟ مفيش كلام، حد ما يعرفش الاستاذ موسى. قولي وصلت لغاية فين؟ قابلت شخصية كبيرة. اللي كنت بتقولي عنها؟ مظبوط، تمام. وبعدين؟ الشخصية الكبيرة دي ودتني لشخصية أكبر منها. ده بقى اللي في إيده الحل والربط. استنى، ما فضلك استنى علي شوية. ما تستنى على الأستاذ يا حسام. آسف جدا، آسف. اتفضل. الشخصية الأكبر دي مسكت التليفون وكلمت المسؤولين. كويس خالص. المسؤولين أصدروا أوامرهم. يعني المسألة انتهت خلاص. استنى من فضلك. الله، ايه ده؟ انت ما تقطعنيش تاني يا حضرت، فاهم ولا لا؟ يا حسام ما تقطعش الأستاذ. آسف جدا، آسف. اتفضل. ايوه كده، تأسف يا حضرت، تأسف مرة تانية. متأسف خالص، انا شديد الأسف. كويس، شديد الأسف دي بستعملها دايما معايا. حاضر يا أستاذ. احنا وصلنا لغاية فين؟ لغاية ما رحت للشخصية الأكبر. اتفضل يا أستاذ، شوف صديقك يا أستاذ عصام الأفندي مش عارف احنا وصلنا لفين. وصلنا لغاية المسؤولين ما أصدروا أوامرهم يا أستاذ موسى. شايف يا أفندي، شايف الأستاذ عصام واخد باله ازاي؟ أنا كل أذان صاغية يا أستاذ موسى. أنت لما بتتكلم زي ما تكون درر عمالة تنزل من بق سيادتك. أشكرك، أنت فهمني كويس. أمال ده أنت أستاذ. فعلا أنا أستاذ من ربع قرن فات. وبعدين يا أستاذ موسى. من فضلك يا أفندي، أنا أتكلم وقت ما أحب وأسكت وقت ما أحب، أنت مش هتعلمني الكلام؟ ولا يعني علشان فنجان القهوة بتاع حضرتك اللي ما طلبته ليش حضرتك هتتحكم فيه؟ يا سلام، نسيت والله يا أستاذ. اطلب لنا قهوة يا عصام. اطلب للأستاذ قهوة. بعدين يا سيدنا الأفندي، ما علينا. أنا عارف دول ناس إيه، دول ناس ما يقدروش الناس، ناس ما يفهموش الناس، ناس ما يعرفوش مراكز الناس. العفو يا أستاذ، ده أنت مركزك في القلوب، بشرفي ولا لك عندي يمين. لو فتحت قلبي تلاقيك متربع فيه زي ما انت كده، بالكرسي اللي سيادتك قاعد عليه، ولابس الجزمه كمان، ولابس الجزمه ومن غير شراب زي سيادتك ما انت عامل. انت بتعايب على لبس الجزمه من غير شراب يا حضره افندي؟ ابدا ابدا يا استاذ موسى. طب دي هي دي الموضه بتاعت دلوقت، دي اوروبا كلها اوقفت مصانع الشرابات مخصوص عشان اخذوا الموضه دي من سيادتك. شرابات ايه يا استاذ؟ ايوه كده تصلح. ما علينا، المسؤولين أصدروا أوامرهم لغير المسؤولين. تبقى تحلل. استنى يا سيدنا الأفندي. القهوة بتاعت سيادتك إيه؟ ياه اتفضل، آدي صاحبك يا أستاذ حسام مش عارف القهوة اللي بشربها جلسة إيه. يا نهار، قهوة سادة يا عصام، أنت مش عارف إن الأستاذ موسى بيشرب قهوة سادة؟ اتفضل، وآدي كمان الأستاذ صديقك يا سيد عصام بيقول بشرب قهوة سادة. ناس إيه دولة بس؟ ناس ما يفهموش قدر الناس، ناس ما يعرفوش مزاج الناس. يا أخي أنا عارف إن الأستاذ بيشرب القهوة مظبوط. مظبوطة؟ اتفضل يا أستاذ حسام، الأستاذ عصام بيقول عني بشرب القهوة مظبوطة. ناس ايه دول؟ مظبوط ايه يا عصام؟ الله، الاستاذ طول عمره بيشرب القهوه سكر شويه. سكر شويه؟ اتفضل يا استاذ عصام، الاستاذ حسام صديقك بيقول عليا بشرب القهوه سكر شويه. امال بتشربها ايه يا استاذ؟ انا ما بشربش قهوه يا سيدنا الافندي، انا ما بحبش القهوه يا سيدنا الافندي، القهوه بتضر اعصابي يا سيدنا الافندي. ناس ايه دول؟ انا اي ماشي، أنا ما أقعدش مع ناس ما يفهموش الناس. على فين يا أستاذ؟ ماشي يا أستاذ، أروح أقعد مع الناس اللي يقدروني، أجلس الناس اللي يفهموا قدري ويعرفوا مزاجي. سلام عليكم. بس يا أستاذ موسى. ما بسش يا أستاذ عصام، هو أنا هفية؟ أنا أستاذ. وبعدين يا موسى؟ ألف مرة قلتلك أستاذ موسى. والنبي لايمها بقى، أخذنا إيه من الأستاذية بتاعتك؟ أفندم؟ أخذت إيه؟ أنا اللي الحق عليا. اللي اتجوزت واحدة جهلة زيي مش كده؟ طبعا طبعا. طب يا أخي ما ننفصل بالمعروف. ننفصل؟ انفصل حضرتك، أنا قلتلك ما تنفصليش. يا سلام، ناس إيه دول؟ ناس عليهم 5 أشهر إيجار البيت. بيت؟ هي الدنيا ما عادش فيها نظر؟ الراجل صاحب البيت رجليه حفيت. يعني اشتري له جزمه يروح يحجز زي ما هو عاوز؟ ما هو هيحجز على ايه بس؟ على السرير والكرسيين وترابيزه المطبخ اللي ما عادش حلتنا غيرهم. من فضلك من فضلك، بلاش كلام هراء، بلاش تفاهات. لا، دي حاجه زادت عن الحد يا موسى. 1000 مره قلت لك استاذ موسى. من فضلك يا اخويا بعد عني، بلا استاذ بلا بتاع. والله عاد ما بقاش الا زوجتي بتكلمني كده، أنا اللي الحق عليا. الحق عليك، الحق عليا، أنا عايزة أعرف راسي من رجليا، أنت عملت إيه؟ هعمل مجلة هانم، مجلة تهز البلد كلها، تهز الشرق الأوسط كله، مجلة تترجم للإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية. حاسب حاسب، هتجيب فلوسها منين؟ فلوس؟ هي الدنيا كلها ما فيهاش غير الفلوس. أمال المجلة هتطلع إزاي؟ ناس حاطين أموالهم كلها تحت رجليا، تلامذتي مستعدين يشتغلوا معايا ويدوني فلوس. يا ست الهانم، النهاردة أنا كنت مع حسام. حسام ده عنده أموال طائلة، وارث أبعاديات شاسعة، ده تلميذي من 20 سنة. طب مش تقبل الشغلة اللي جايالك لغاية ما تخلص دي؟ أنا أقبل إني أكون محرر بسيط ب15 جنيه في الشهر؟ أنا اللي كنت رئيس تحرير من ربع قرن فات؟ ما هي الدنيا اتغيرت يا موسى. أستاذ موسى من فضلك. أستاذ بس شوف لنا صرفة. أنا هعمل عمل ضخم، عمل يهز البلد كلها، الشرق الأوسط، كل ده ما يأكلناش أبدا، الحالة بقت وحشة خالص. أصل أنت ما تعرفيش مقادير الناس،

أنا عارف مكان كويس تنباع فيه المجلة دي. في كل مكان يا أستاذ، في كل زمان يا أستاذ. لا لا لا لا لا لا، دي تتنشر في العباسية أكتر يا أستاذ موسى. مفضلك بتقول إيه؟ يعني إحنا مجانين؟ ما عرفش، أنا عندي بس كلمة واحدة. شايف يا أستاذ حسام؟ أعمل إيه بس يا أستاذ موسى؟ إحنا مش متفقين مع بعض؟ متفقين على الخسارة دي كلها؟ ما هو كل مشروع أوله خسائر يا أستاذ. الثمر لا يأتي إلا بعد زرع وري وجه. الموضوع الوقت مش موضوع إنشاء يا أستاذ موسى. أنا قررت إن أوقف حسام عن الصرف على المجلة دي. هذا غريب خالص، إزاي الكلام ده؟ أنت مش تنطق يا سيد الأفندي؟ أنا اللي بتكلم مش هو. وهو يعني ما يعرفش يتكلم؟ فوض الأمر كله. تبقى المسألة بهزلة. دول ناس إيه دولة؟ ناس ما يقدروش الناس، ناس ما يفهموش الناس. أهو ده اللي مخسركم، فاكرين إن الناس مش فهماكم، فاهمين إنكم مش مقدرين. لو فهمتوا نفسكم كويس وعرفتوا قدركم كويس ما كنتوش تضلوا تفشلوا كده. من فضلك ما تقولش تفشلوا. أنا من أكتر من 25 سنة. سيبنا من التاريخ اللي أنت عايش فيه ده يا أستاذ موسى، واجه الواقع دلوقتي. البس لكل زمن توبه. أنا دي أول مرة بسمع كلام زي ده عني. عشان اللي حواليك هم اللي غشوك. من فضلك لا ما تقولش غشوني. أنا بقول كلام وفهمه كويس. أنت مش تنطع يا سيد الأفندي؟ هعمل إيه بس يا أستاذ موسى؟ اتكلم قول حاجة. أخويا عزيز هو اللي في إيده كل حاجة. لا ده أنت مالكش شخصية أبدا. اسمع يا حافظ، دلوقتي انت عايز ايه؟ مجلة خلاص، ما عادش هيبقى في مجلة. ولو دي مش اول مرة اصدم فيها، ومن اول الشهر الجاي حنصفي كل شيء. ولو كمان مرة دي مسألة ما تهمنيش. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. وانا سمعته. على كل حال انا برضو استاذ. انت مزعل حسام اخوك ليه يا عزيز؟ يا ماما دي هوايتي، دي ميولي. انا ما قلتلكش ما تكونش صحفي. عيبنا اننا اول ما نبتدي عايزين نبتدي كبار، عشان كده بنرجع نصغر. لو ابتدينا صغيرين لابد نكبر، ولا ايه يا ماما؟ والله يا ابني كلامك معقول، بس اخوك صعبان عليه. ليه يا حسام؟ انا ما دخلتش الزراعة بخطر يا عزيز. ابوك اللي حكم رأيه، انا فاكرة كده عشان ارعيله املاكه بعد كده، مش تمام؟ برضو كان امله فيك يا حسام يا ابني. ما يبقاش على حسابي انا يا ماما، انا لازم اللي اختار العمل اللي اعمل فيه. ما تتكلم يا بتاع الفلسفة. انا موافقك، حصل خطأ فعلا في حياتك ودلوقتي عايز اصححه. انت فاكرة يوم ما دخلت الزراعة كان شكلي ايه؟ بقت عينيك تشر دموع زي ما يكون بحر. وقلتلك ايه؟ والله يا ابني قلت المدرسة دي مش على هوايتي. يبقى ذنبي انا ايه؟ لكن ابوك كان صعب زي ما انت عارف، دماغه الله يرحمه كانت ناشفة. حد مننا كان يقدر يقول تلت التلاتة كام؟ وهي جات على دماغي انا اللي رحت ضحية. اخويا الكبير اختار التعليم اللي هو عاوزه. وهو اخوك دلوقتي وحش استاذ قد الدنيا. الاطيان عايزة واحد ياخد باله منها. يبقى سيف التراب يا حسام وادخل الزراعة عشان تراعي اطيان ابوك. ها؟ مش ده اللي حصل؟ والنبي ما تزعل اخوك يا عزيز. انا مقدر كل الكلام اللي بيقوله يا ماما، بالعكس انا مبسوط خالص من اعترافاته دي. حبستها سنين كتيرة يا عزيز اخويا، كتمتها في قلبي وبعدين خلاص فاضت بيا. طب هدي نفسك يا ابني. انت بقيت عصبي كده ليه؟ جالي العصبي اخيرا طبعا. شوف يا حسام، ما تحاولش تسنيني عن عزمي. انا عارف ان عندك فكرة ثابته، وهي انك ما تنفعش غير صحفي. سميها فكرة ثابته، فكرة معلقة، ده كلام فلسفة ما فهموش. بس لازم تفهمه يا حسام. اسمع كلام اخوك الكبير يا ابني، برضو عزيز قلبه عليك. هو جرى ايه يا اولاد؟ انتوا لازم تحسدتوا. ولا تحسدنا ولا حاجة يا ماما. ها؟ انت مش عايز تبقى صحفي؟ ايوه انا هخليك صحفي. ما انت قفلت المجال. لانك لسه ما تنفعش تطلع مجال. ليه بقى؟ هم اللي عندهم مجلات دول احسن مني. مش احسن ولا اوحش. هم الايه؟ ابتدوا من اول السلم. يعني عايزني؟ اسمع كلامي، اطلع السلم درجة درجة توصل، نط السلم تقع على الأرض. يا اخويا بعد الشر عليه. ده مثل يا ماما. يعني يا ابني ما لقيتش غير المثل ده اللي تقوله يا عزيز. ما علينا. فهمت قصدي ولا لا؟ قصدك اشتغل في اي جريدة الاول؟ برافو عليك، اتعلم الاول الشغلة اللي ميولك فيها. ادرس قبل كل حاجة العمل اللي هوايتك فيه. ده انا بكتب. ما بتكتبش، كل واحد متهيأ له ان عمله احسن من عمل الناس التانيين. الناس بتفتكر ان انتاجها اولى من انتاج اللي خبروا العمل ودعكوه ودعكتهم ليام. انت قدامك مشوار طويل، صراع عنيف، هتقع وتقف وترجع تقع وترجع تقف، انما لازم توصل في النهاية. الفكرة الثابتة مش وحشة، زيها زي أي عقدة نفسية، نستغل العقدة دي بقى، ما نسيبهاش تضيعنا. والنبي يا ابني كلامك حاسة منه أنه كله خير. هو كده بس يا عزيز، دول عايزين يدوني 10 جنيه في الشهر. ابتدي كده ناضل كافح، هتلاقي نفسك بـ100 بعد سنة أو سنتين، وبعد ما تدرس العمل كويس لك عليا أني أنا اللي أمول لك المجلة. كويس يا عم. يا زبيدة، زبيدة دي راحت تجيب لي سجائر يا ماما. طب والنبي تفتح يا حسام يا ابني. بس اسمع يا حسام. ايه تاني؟ اسمع، لو كان الأستاذ موسى بتاعك ده أرجوك مالكش دعوة بيه. ماليش دعوة بيه ازاي؟ يعني ما يدور لكش عقلك تاني، برضو ده أستاذ يا عزيز يا أخوي. خليه هو في أستاذيته، الفكرة الثابتة اللي عنده خدته ونزلته الأرض، مش قادر يقوم تاني منها. ما هو معذور برضو يا أخوي. معذور في إيه؟ ده راجل كان أستاذ كبير. كان فعل ماض، احنا في النهاردة مش راضين يشغلوه غير بـ15 جنيه. مش أحسن ما يفضل متعطل؟ برضو نفسه تعز عليه. ده الغلط، في حدوده يقدر يعيش ويجاهد من جديد. الواحد لازم يفضل يجاهد لغاية ما يقع الألم منه في النهاية، يعني لغاية ما يموت. يا ابني افتح الباب بقول لك. حاضر يا ماما. ما تتقلش كده، امال يا ابني على الواد، خليك حنين عليه شويه يا عزيز. ما بلاش انت حنيت القلب زياده عن اللزوم دي يا ماما، هو انا قصدي الخير له ولا الشر؟ ربنا يا ابني يكفيكوا الشر. خلاص سيبهولي، مالكيش دعوه. إيه؟ مين يا حسام؟ ده الاستاذ. اتفضل يا استاذ. اشكرك اشكرك. مساء الخير يا ست الهانة. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ. من فضلك يا استاذ عزيز. من فضلك عايزني؟ لو سمحت من فضلك. طيب اتفضل هنا. اسيبكم وانا بقى يمكن في كلام سر كده ولا حاجه. هو فعلا سر يا ست هانم. اشكرك اشكرك. ايوه استاذ، تحت امرك يا سيدي. الموضوع بسيط بسيط جدا. اتفضل. حضرتك معك 5 جنيه من فضلك. مش خلاص حكايه جر الفلوس دي؟ بس فيه ظرف طارئ، من فضلك هات 5 جنيه. احنا مستوينا حساباتنا كلها يا استاذ. ايوه فيها ايه لو اديتني 5 جنيه؟ وبعد ما يخلصوا يا استاذ. يكون سيدك عدلها. اسمع يا استاذ موسى، هات الـ5 جنيه اولا من فضلك. ادي الـ5 جنيه يا سيدي. بس تاكد ان ده اخر مبلغ هيصلك مني، انا لا يمكن اشجعك على كده اطلاقا. إيه، انت هتعمل عليا استاذ ولا ايه؟ ليه لا لا لا لا، ده انا استاذ يا استاذ. معلش معلش، لازم تفوق لعقلك وتترك الاستاذيه دي شويه. وبعدين اقبل المعروض عليك. انت بتتكلم ازاي؟ 15 جنيه؟ مش احسن ما كل شويه تطلب من الناس؟ هيجي وقت ما حدش هيرضى يديك يا استاذ عزيز. انا اشحت ولا تنهانش كرامتي؟ واللي بتعمله ده ما بيهنش كرامه. ما فضلك بلاش كلام زي ده. على كل حال انا نصحتك وبس. خلي النصيحه لحضرتك انت كمان. بتهزقني عشان حضرتك عاوز تهزقني؟ على كل حال انا خدت الـ5 جنيه خلاص، يعني اقدر افوت سيادتك. انا ما انساش اني اشكرك اشكرك. انت حر طول عمري، حر وقلمي حر يا استاذ. مع السلامه يا انا استاذ من فضلك. هي رجعت ريما لعادتها القديمة. انت هترجعي تزني تاني ولا ايه؟ امال بس اعمل ايه؟ انا مش اديتك الـ5 جنيه؟ دول من 20 يوم يا موسى. 1000 مرة قلتلك استاذ. يا دي الوقعة اللي زي بعضها. بتقول ايه حضرتك؟ وقعت حضرتك انت ولا وقعت حضرتي انا؟ شوف يا استاذ. ايوه كده، الكلام لازم يكون بأدب علشان انا استاذ. حاضر. ها تعجبني قوي حاضر دي، بيقولي هادي دايما. انت لازم تقبل الشغلة اللي جات لك. ايه بـ15 جنيه في الشهر؟ مش احسن من 5 جنيه شحاتة كل 20 يوم؟ شحاتة ايه يا استاذة؟ انا بشحت؟ امال ده اسمه ايه؟ ها اسمه انا باخد من تلامذتي. انا تلامذتي بيبيعوا هدومهم علشان خاطري انا. استاذ عارفة كده من زمان، انما لازم تقبل. انت راجل دلوقتي عليك مسؤولية، في رقبتك زوجة وحيبقى لك ولد قريب. على فكرة الواد ده هنسميه ايه؟ والله ما انا عارف اذا كنت هقوم الولاده دي بالسلامه ولا لا. ليه انت ما روحتيش للدكتور؟ واجيب فلوس منين يا سي موسى؟ استاذ موسى من فضلك. الله

أنا وحسام اتفقنا على شيء، عندنا شغلة لا يصلح لها في البلد كلها غيرك. إيه هي؟ أنت قلمك سيال يا أستاذ موسى وثقافتك سليمة جدا. شكرا. وده اللي ينقصنا في المجلة، عشان كده عايزينك معانا رئيس قسم المعيدين تعيد كتابة المقالات، حتى مقالة رئيس التحرير. وأنا أكون سعيد لما الأستاذ موسى يعيد كتابة مقالاتي. شكرا شكرا. والمرتب هو صحيح ضئيل بالنسبة لمواهبك، إنما حيزيد قريب خالص يا أستاذ موسى. دي مجلتنا كلنا، اللي حيطلع منها حنفرقه على بعض، إحنا والمحررين والفراشين وكل اللي بيعاونونا. يعني في حدود كام كده؟ يعني 30 جنيه في الشهر. ها؟ 30 إيه؟ بقول لك ده الأول بس. اسمع يا عزيز. نعم. هكلمك بكل صراحة يا أستاذ موسى. صراحة كويسة. بقى أنا مرتبي 60 جنيه في الشهر. مبلغ مش بطل. هتنازل عن 10 منه لك. ها؟ وأنا مستعد أتنازل عن 10 من 60 جنيه بتوعي. بالشكل ده نبقى إحنا الثلاثة كل واحد منا مرتبه 50 جنيه. إيه رأيك بقى يا أستاذ موسى؟ والله والله يظهر إن الدنيا لسه بخير وفيها برضو ناس طيبين. يعني قبل؟ طبعا طبعا. والنهاردة بقى ترجع الست بتاعتك وتعيش معاها هي وابنك. ضروري، إنما أنا عندي كلمة لازم أقولها. أيوة اتفضل قول. لازم اكون انا هنا الاستاذ. قدمنا لكم تمثيلية انا استاذ، صور شخصيتها حسب سماع الاصوات عمر الحريري، عبد المنعم ابراهيم، حسن البارودي، احسان الالعاوي، صلاح منصور، ملك الجمل، عايدة كامل. أنا أستاذ تمثيلية من تأليف يحيى نصار وإخراج محمد توفيق.